لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مع كتاب العادات أو العاديات، وفيه ما زلنا مع حديث المصنف عليه رحمة الله عن الورع وعن درجاته. قال المصنف: فصل. والورع له درجات أربع. كنا قد شرعنا في مقدمة في تعريف الورع في المرة السابقة، ولن نجد أجمل ولا أجمع ولا أنفع لنا من توجيه النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذا الباب: كن ورعا تكن أعبد الناس. كن ورعا تكن أعبد الناس، يعني إن تحليت بالورع ستكون من أعبد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. يقول المصنف: والورع له درجات أربع. الدرجة الأولى وهي درجة العدول، ويقال في العدول أي من اتصف بصفة العدل، والجمع العدول، وهم من اجتنبوا كل ما يوصل إلى الفسق أو ما يؤدي إلى سقوط العدالة أو ما يؤدي إلى العقاب، إلى العذاب، إلى النار. الورع يجعلك مبتعدا عنه، وهذه درجة العدول التي ينبغي أن تكون في المسلم، والمسلم الأصل فيه العدالة، وهذا له معنى عظيم. يقول المصنف: وهي الورع عن كل ما تقتضي الفتوى تحريمه، وهذا لا يحتاج إلى أمثلة. ويقصد أن هذا النوع هو ترك المحرم وكذا فعل الواجب ورعا، وهذا أمر لازم، وإلا فمن تجاوز هذا المعنى لعله يفقد العدالة بذلك. يعني برضو يسمى ورع، وإن كنا نهدف إلى الوصول لأسمى درجات الورع وأعلى وهي الغاية منه، لكن لا شك بداية يلزمنا جميعا أن نتورع بهذا المفهوم بفعل الواجب وترك المحرم على ما اقتضت به الفتوى، أي الدليل الشرعي أو الحكم الشرعي. يقول: الدرجة الثانية الورع عن كل شبهة لا يجب اجتنابها. يعني في شبهة لم يثبت الدليل بحرمتها، إذن لا يجب عليك ابتداء يعني أن تتركها، ولكن يستحب، ويقول: ولكن يستحب لك حتى لو لم يثبت الدليل لتعود هي للتصنيف الأول، فأنت يستحب لك أن تتركها، كما يأتي في قسم الشبهات وسيفصل فيها الإمام عليه رحمة الله. قال: ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، طلبا للسلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. أنصح نفسي أخواني، هذا المبدأ مبدأ عظيم. نحن في فترة حرجة مليئة بالفتن، فيها كثير من العراقيل والعقبات، تفنن شياطين الإنس والجن في الغواية والإضلال والتزيين والإبهار والإغراء. أرى من الضروري لنا إن أردنا السلامة أن ندع ما يعني يريبنا إلى ما لا يريبنا. السلامة، خذ بمبدأ السلامة، اللي قلنا عليها بدر الأحوط والأحرز والأنفع والأسلم إلى آخره. نعم. والبعض يسمي هذا الورع المرتبة الثانية بورع الصالحين، بورع الصالحين، هذا مسمى عند كثير من السلف. قال: الدرجة الثالثة الورع عن بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يا الله، اللي هي على القاعدة ترك ما لا بأس به خوفا مما به بأس. ورد عن كثير من الصحابة أنهم قالوا: كنا ندع 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يعني بياخد مسافة، يعني بيحتاط ويحذر بطريقة تشعرك على شدة الخوف والرهبة والخشية. عشان كده كثير من السلف بيقول الورع هو التقوى، لأنها مخارج واحدة أو تؤدي إلى مآلات واحدة. عشان كده تأمل هذه المرتبة، الصحابة كثير من السلف أمثلة كثيرة جدا جدا كانوا يحتطون بطريقة عجيبة جدا جدا جدا في ترك الحلال الذي ثبت به الدليل أنه حلال مخافة الوقوع في الحرام لمجرد ورود شبهة ظنية، ولم يؤمر بذلك لكنه يحتاط خوفا على نفسه. أنا بقول لنفسي والأخواني وإحنا في هذه الأجواء والفتن تموج كموج البحر بل كقطع الليل المظلم، ماذا عسانا أن نفعل إلا أن نحذو حذو هؤلاء من باب يعني تهذيب أنفسنا، ترويض أنفسنا، تربية أنفسنا، تدريب أنفسنا على أنها قد تترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام. وهذا من باب أولى ألا تقترب من الحرام ولا من المكروه أصلا، خلاص لديها ممانعة قوية جدا إذا كانت تترك الحلال أو الأمور المشتبهة مخافة الوقوع في الحرام، فما بالك بالحرام الأصلي يعني البين الواضح والمكروه البين الواضح. لا، هي أبعد عنه بمسافة بعيدة جدا، تدل على قوة الاحتراز والاحتياط. نعم. يقول المصنف: الدرجة الرابعة من درجات الورع الورع عن كل ما ليس لله تعالى رضا. قال: وهذه المرتبة تسمى بورع الصديقين. على فكرة يا جماعة، المرتبة دي حاجة عالية خالص خالص خالص، يعني أبعد من ترك 19 الحلال مخافة الوقوع في الحرام. إيوة أبعد. هو ضرب له مثال هنا نذكره ثم نفسر ماذا يريد، كلام عجيب في الحقيقة. يعني يقول: مثال ذلك ما روي عن يحيى بن يحيى النيسابوري أنه شرب دواء علاج، فقالت له امرأته: لو مشيت في الدار قليلا، تمشى شوية في الدار عشان يعني الدواء يتحرك، يعني زي ما بيقولوا في البلد كده، لو مشيت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء. فقال: هذه مشية لا أعرفها، وأنا أحاسب نفسي منذ 30 سنة. يعني هو عايز يقول لك إيه؟ إن الراجل ده بقاله 30 سنة ما بيعملش حاجة إلا بنية، وهذه المشية مش لاقيلها نية، نيتها إيه؟ أنا خدت بالأسباب وخدت العلاج خلاص، لكن هذه المشية لم يكن لدي لها نية، فالأولى ألا أمشيها. شوفوا توظيف الوقت إلى أي حد. مشية في الدار عشان الدواء يتحرك بس، ممكن تكون تجربة مثلا، يعني أمر نقل له عن ثقات. سبحان الله العظيم، الرجل يقول: يا جماعة لا تتحركوا إلا بنية. ويا رأيكم بقى في اللي ضيعوا الأوقات على كأس العالم بنيتي؟ شوفوا بقى، شوفوا الفرق الشاسع بقى، شوفوا الورع. يعني سبحان الله بيضيعوا أوقات رهيبة جدا هي من رأس المال، بل من أثمن رأس المال، لأنك ستسأل عن هذا الوقت. كما قال الشاعر: الزمن أثمن ما عنيت بحفظه، وراه أسهل ما عليك يضيع، أنت بتفرط في أوقاتك بطريقة عجيبة جدا. نحن كمسلمين عندنا الثانية توظف، الدقيقة توظف، الساعة توظف، اليوم يوظف، الليلة توظف، الشهر يوظف، العمر يوظف، ما عندنا وقت يضيع هباء منثورا. لابد أن يكون لنا في كل أوقاتنا نية، بدليل أن أنت لو أكلت تأكل بنية، لو نمت بتنام بنية، لو اشتغلت بتشتغل بنية، لو أديت الطاعات والقربات أكيد طبعا بنية، لو حتى تركت تترك بنية، لأنك تحاول توظيف الوقت كله بنية ليكون في وزير حسنات. معنى لطيف جدا جدا جدا يا إخواني. احرص يعني، وإن كانت هذه المرتبة مرتبة الصديقين الذين وصلوا إلى هذا المستوى أنهم لا يتحركون حركة إلا بنية. لذلك كان لطيف البعض السلف أنهم نجحوا في تحويل العاديات إلى طاعات وقربات، عاديات زي الأكل والشرب والنوم والشغل معاشرة الزوجة، هذه عاديات الناس ماشي، هم لفقههم في النية حولوها لطاعات وقربات تكون في موازين الحسنات. فيكون النوم كله في موازين حسناتك، ده لو دخلت على نومك وفق السنة على طهارة، بدأت بأذكارك تنوي بهذا النوم إعطاء البدن حقه من الراحة، تنوي أن تقوم باكرا ملبيا الله أكبر، تكون رهن الإشارة وطوع الأوامر. تخيل يبقى النوم ده كله نوم، بتنام 7 ساعات 8 ساعات 6 ساعات أكثر أقل، ستكون في الرصيد الذي قطع لك عند الله عز وجل. يا لروعة هذه المعاني العظيمة. شو بقى الكلام النفيس بقى، وذكر الأربع مراتب ثم بدأ يوضح معنى جميل جدا. يقول والتحقيق فيه، أي والتحقيق في الورع، أن الورع له أول وغاية. خلي بالك الكلمتين دول ابن القيم بيتكلم فيهم كلام رائع هناك، بس الكلام طبعا مش عايزين ياخدنا في سكة تانية، بس عايز أقول لك معنين كده بساط جدا. أول وغاية يعني ايه؟ قال لك الأول بمعنى الكسبي، والغاية بمعنى الوهبي. حد مركز معايا؟ الأول بمعنى ايه؟ كسبي، والغاية بمعنى الوهبي. طيب ممكن يقولها مثال، يقولها مثال. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى، دي ايه؟ كسبي، اجتهد وما زال يتقرب ويتقرب ويتقرب، ده كسبي. الناس تتفاوت فيه ولا كل الناس زي بعض؟ الناس تتفاوت فيه مش كده؟ طيب والوهبي؟ حتى أحبه. يبقى مين اللي وهبه المحبة فضلا منه؟ ليس ببقى العوض بتاعتك بسبب عملك، يعني بعوض عن عملك، لا، هذا وهبي من الله عز وجل لكونك اجتهدت في الكسب، فمن عليك بحبه سبحانه وتعالى لك. يا الله. فيقول لك ايه هو هنا؟ ان الورع له اول وغاية، يعني اول معلش نقف تاني، اول كسبي صح وغاية يعني. طيب يبقى حضرتك لما نيجي نطبقها على القاعدة اللي معانا على الورع نعمل ايه؟ نقول الورع لو قلنا اول يبقى كسبي، يبقى حضرتك لازم تبذل، يبقى حضرتك لازم تتحرك، يبقى حضرتك لازم تاخذ بالاسباب، يبقى حضرتك لازم تجتهد عشان تقدر توصل ان شاء الله، لان توفق لحصول الورع اللي هي مرتبة الصديقين العالية خالص اللي عدت ماشي، او اللي قل منها الصالحين، او اللي قل منها ايه؟ العدول، مش كده؟ خلي بالك من المعنى، المعنى راقي جدا جدا. يبقى حضرتك بتجتهد بداية في طلب الورع. ايه الاسباب اللي بتعين عليه؟ ايه الصفات التي تحلى بها اهل الورع؟ كيف يساس الورع؟ ان انا اخليه معايا على طول، وكيف يستصحب؟ طب ايه المخاطر على الورع؟ ايه هي الافات اللي ممكن تموت الورع؟ يعني لو قلنا لك مثلا صحبة وبيئة واعلام خلي بالك لو انت عايز الورع، يبقى شوف ايه اللي بي بي بي بي ينشئ الورع في قلبك، وده اللي السلف بيقولوا عليه لو حضرتك دارس العقيدة صح، علوم العقيدة تؤدي لتحقيق الورع بمراتبه. يجيبوها ازاي دي؟ قال لك لو قلنا مثلا مجرد ان انت تؤمن بالله تبارك وتعالى اي بوجوده، ده هيخلي عندك والله العظيم ورع. ما بسألكش عن أدلة الإيمان بوجود الله، الشرع والحس انت عارف، لا انا بسألك عن البصمة اللي تركها إيمانك بوجود الله. لو قلنا لك مثلا ببساطة خالص باختصار، إيمانك بربوبية المولى عز وجل ازاي يولد حياء وخوف وخشية ووجل في قلبك، تجيب لك ورع على طول، تسوي ورع قولا واحدا. ليه؟ لان انت خلاص عرفت الرب الخالق المالك المدبر المعطي المانع المقدم المؤخر القابض الباسط المحيي المميت الرزاق الذي لا يكون في ملك الا ما يريد. يعني تخيل ولو قلنا هات جنبها كده على طول كيف تؤمن باسمائه وصفاته اللي هتجيب لك ورع من اخسر الطرق. ازاي؟ لو تتعرف على اسماء وصفاته مثلا السميع العليم البصير الرقيب الحسيب الشهيد، شعور بالرقابه الشديده، ده يولد ايه؟ يولد لا شك تعظيم واجلال وخوف وخشيه، وبالتالي النتيجه الحتميه الطبيعيه كلها دي تسوي ورع. وهكذا لما تقول الايمان بالهيته سبحانه وتعالى اللي هو توحيد القصد والطلب، ده معناه ايه في الجمله؟ معناه ان انت ايمانك بوجوده، ايمانك بربوبيته، ايمانك باسماء وصفاته جعلك مستقيما على امره. يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ايش؟ خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لك. ولو قلت لك تتبع الاركان شوف ايمانك بالملائكه ازاي ولد الورع. مش ممكن يولد عندك ورع الا ان كان ايمانا صحيحا مفعلا في قلبك. كيف تؤمن بهذا المخلوق العظيم الذي خلق من نور، سخر إدارة الكون من أجلك بأمر الله عز وجل، لك التصاق مباشر ببعض الملائكة كرقيب وعتيد والكرام الحافظين وملائكة القطر والنبات، مش كده؟ طيب علاقتك إيه بهذا المخلوق الذي يراك ولا تراه، والذي يرصدك ويراقبك ويسجل عنك وأنت تؤمن به ولا تراه، علاقتك بإيه؟ والله العظيم منشأ الورع من هنا لو ركزت في هذا المعنى العظيم. وقس الباقي حتى لا نطيل، لكن المقصد ان انت لازم تتعلم المعنى ده ككسبي، لازم يكون في جهد مبذول وهبي تتضرع عليه لتنال هذا الفضل وهذا الشرف العظيم. نعم. قال المصنف: والتحقيق فيه ان الورع له اول وغاية وبينهما درجات في الاحتياط، فكلما كان الانسان اشد تشديدا يقصد على نفسه كان أسرع جوازا على الصراط. يا الله، وأخف ظهرا، وتتفاوت المنازل في الآخرة بحسب تفاوت هذه الدرجات في الورع، زي بالضبط كما تتفاوت دركات النار في حق الظلمة بحسب درجات الحرام أي في مراتب ظلمهم. فإن شئت فزد في الاحتياط، وإن شئت فترخص لنفسك فلها تحتاط وعليها تترخص. في الحقيقة الجملة دي والله العظيم تكتب بماء الذهب. يعني الراجل بيقول لك شوف أنا قلت لك إن في مراتب أربعة، ماشي، خلي بالك المراتب الأربعة دي مبنية على أمر إن أنت تشدد على نفسك في قضية الورع من أجل أن يخف عليك الحساب، من أجل أن تنال رضا المولى، من أجل أن تنجو، من أجل أن تظفر بالجنة. فأنت لو عندك المعاني دي فكده بفضل عز وجل هتخف من إيه؟ من العبء المثقل المنهك اللي ممكن يؤذيك ويرديك ويموت الورع في قلبك وما يوصلكش للنجاة اللي هي ذنوب المعاصي. في حديث يوقف ويرفع أظنكم تحفظونه من روائع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام هنا يقول أنه يريد ذلك لأن هذا أخف ظهرا عارفين أخف ظهرا يعني بها ماذا؟ ألا يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يذرون. قال لك إن الأوزار ذنوب المعاصي تحمل على الظهور يوم القيامة لمن مات ولم يتب منها. فبقول لك يا راجل خفف حملك لأن الطريق طويل والحساب شديد والموقف صعب، إياك أن ترد أو تزاد. ولذلك أورد بعض السلف وصية النبي صلى الله عليه وسلم إن صح الرفع لأبي ذر رضي الله عنه، قال له رسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أحكم السفينة. شوف التمثيل العجيب، أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل إلى الآخرة، وخفف ظهرك أي ذنوب المعاصي فإن العقبة كؤود الصراط. خلي بالك، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. يا الله، والله نصيحة لنفسي وإخواني، إيه رأيكم في الأثر ده؟ سواء رفع أو أوقف على بعض الصحابة على بعض الحكماء والسلف، كلام يكتب بماء الذهب وعبر عن مضمون الورع. بيقول لك لو عايز تطبق الورع صح بص في الأثر ده، الأثر ده يديك الخلاصة المطلوبة منك حتى تستوعب ما أنت مقبل عليه لتأخذ بأسباب النجاة فيه. تعالوا نشوفه كده من الأول كلمة كلمة. يا بذر أحكم السفينة، حضرتك ماشي في بحر، قول بحر الدنيا، بحر الفتن، بحر الغربة، بحر الصراع بين الحق والباطل، أنت بحر والبحر لابد له من سفينة، فأحكم السفينة يا مسلم يا عبد الله، متنها وقويها وتأكد من سلامتها عشان ما تغرقش، عشان ما تتهش، عشان ما تنتكسش ما تنقلبش. أحكم السفينة، خليك أنت اللي ماسك الزمام، خلي زمامك في إيدك مش في إيد أعدائك، مش في إيد الشياطين، مش في إيد الشهوات والأهواء، مش في إيد العادات والعرف والتقاليد، مش في إيد غيرك، خلي الزمام في إيدك أنت. أحكم السفينة يعني ركز ركز ركز، إن البحر عميق. أظن مفهوم الكلمة واضحة جدا، في مخاطر، الغرق، السقوط، ضياع، ظلمة، واستكثر الزادة يعني خلاص جهزنا السفينة وأحكمنا قيادة السفينة وهي بأيدينا، وإحنا عارفين البحر عميق عشان كده عندنا خوف، عندنا خشية، عندنا وجل، عندنا حذر، يعني عندنا ورع مش كده. فاستكثر الزاد، كتر من الزاد اللي هو ايه؟ اللي هو الورع. وتزودوا فان خير الزاد التقوى، ها، واتقون يا اولي الباب. السلف كلهم يقولون التقوى الورع، ان توجد حيث امرت وان تفتقد حيث نهيت. سبحان الله العظيم، معاني علم القلب بقرب الرب هو ده الورع، ترك ما تهوى لما تخشى، خوف زي ما قلنا الخوف من النار، من بدل مش قلنا كده، هي نفس المعاني متداخلة. فعشان كده انت محتاج تركز. واستكثر الزاد، يعني استكثر الزاد من صيغ المبالغة، يعني دايما شغال حضرتك في تحصيل الزاد اللي هي بدري قلنا عليه في ورع الصديقين، ها، النية، ما بتحركش إلا بنية، بيجمع بالنية كل حاجة، بيحول العادات لعبادات، بيجيبها في موازين حسنات وفضل عز وجل. واضحة كده ولا مش واضحة؟ استكثر بقى، يعني استكثر يعني كأنك يعني منهوم، مهموم، يعني كأن يعني الصفارة خلاص هتصفر، الموضوع هيخلص، فعايز تحصل أكبر قدر قبل ما الصفارة بتاعتك تيجي، مش تعبت للماتش بتاع كاس العالم، صفارة رحيلك وقبضك، وبعد كده هتخش بقى على يا ربي سلم سلم. يقول فإن العقبة كؤود. العقبة قيل الصراط، وقيل ان شدة الحمل وكثرة الحمل من ذنوب المعاصي مسقط في الدنيا، فما بالك في الآخرة؟ اذا كان ذنوب المعاصي بتسقط الناس في الدنيا، بتذل بها يعني الناس في الدنيا، فما بالك بالآخرة؟ نار جهنم والعياذ بالله تعالى. عشان كده خلي بالك الموضوع صعب، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. لطيفة يا إخواني، وأخلص العمل. ماذا لو كان الورع من أجل الناس، طلب للمدح والثناء والشهرة والتزويج والتوظيف؟ يقول لك ده رجل ورع، شوف ده عمل، ده ورع، ويبحث عن ذلك. هل يصلح هذا الورع يا إخواني؟ هل يقبل مثل هذا الورع؟ أم هذا وبال على صاحبه؟ وبال على صاحبه، فإن الناقد بصير. أنت مراقب، أنت مرصود، لا يخفى عليه منك شيء. إذا استحضر هذه المعاني لعلك يعني تستطيع تحقيق الورع بمفهومه الصحيح. نعم. قال المصنف: القسم الثاني. أكيد أنتوا تهتوا مني شوية، لأن القسم الأولاني كان في الحلقة اللي عدت ولا اللي قبليها، لما شرعنا في الحديث في الفرق بين الحلال والحرام والشبهة وفق حديث النعمان بن بشير، صح؟ مش كده؟ وبدأ الإمام يفصل فقال: أما الأمر الأول فتكلم فيه عن فضيلة طلب الحلال وعن ذم الحرام وعن درجات الحلال والحرام. الأمر الثاني هو ده بقى اللي هنبدأ فيه، اللي عدد كله تكملة للأمر الأول. قال: القسم الثاني في مراتب الشبهات وتمييزها عن الحلال والحرام. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه نص في الأقسام الثلاثة، هي الحلال والحرام وما بينهما، اللي هو والمشكل فيها هو المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس، اللي هي الأمور المشتبهة، وهو الشبهة. يقول: ونحن، أي الإمام عليه رحمة الله، ونحن نكشف الغطاء عنها فنقول: الحلال المطلق، يعني البين الواضح الذي لا يتعلق بذاته صفة توجب تحريما لعينه، ولا يتعلق بأسبابه ما يطرق إليه تحريما أو كراهية. نعم، مثال ذلك. وعايز يقول ان في حلال بين واضح خالص بدليله، وفي حرام واضح بين خالص بدليله، وبينهما أمور المشتبهات. كيف تنشأ؟ منشأها اسمع. يقول: مثال ذلك الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك أحد. السماء بتمطر، واحد فيكم واقف كده في الطريق العام وملأ من هذا المطر إناء، هل يتسرب أدنى شك أو شبهة أن هذا الماء حلال؟ هذا الماء حلال؟ هذا الماء حلال؟ طبعا لا يتطرق، ما حدش يقول أن ده نزل من السماء وخدوش من ملك أحد، يعني ما نزلش على بيت حد ونزل من نذابه مثلا، أو نزل في أرض حد وراح مطلعه واخده هو بطريقته من أرض الآخر قبل أن يسقي وهكذا. لا، ده هو في مكان عام وملأ إناءه من ماء المطر. أظن هذا حلال خاص، لا يتبادر للذهن فيه شيء ويريد ذلك يعني. قال: والحرام بسبب منهي عنه. لا، يقول: والحرام المحض، يعني الحلال الحرام البين اللي فيه الدليل، ما فيه صفة محرمة كالشدة في الخمر، السكر هذه تحرم الخمر خلاص، والنجاسة في البول خلاص واضح الحكم فيها، أو حصل بسبب منهي عنه. نعم، الأخوة لو قدروا يوسعوا البعض جزاكم الله خيرا، يهانة إن شاء الله، كتير أسبوعين وربنا يوسع علينا إن شاء الله، أبشروا إن شاء الله. يقول: أو حصل بسبب منهي عنه كالمتحصل بالظلم والربا. يعني بقول إن في حرام بين الدليل واضح فيه، أو حرام بسببه كالمال المخصوب ظلما وعدوانا، وكالربا المعاملات الربوية هذه أيضا حرام، إذن حرمت بسبب أنها معاملان الطرفان ظاهران، الحلال واضح والحرام واضح، ويلتحق بهما ما تحقق أمره، اللي جه الدليل به والدليل واضح هذا يلحق بأحدهما سواء في الحرمة أو في الحل، ولكن يحتمل تغييره ولم يكن بان بذلك الاحتمال سبب ظاهر يدل عليه. يضرب مثال، فإن صيد البر والبحر حلال، إلا أنه من صاد ظبية غزالة يعني أو سمكة، فإنه يحتمل أن يكون قد ملكها صياد ثم أفلتت منه، وهذا الاحتمال يتطرق لا يتطرق إلى ماء المطر، ما فيش احتمال أن ماء المطر ده مغصوب أو كذا المختطف من الهواء، فمساكنة ذلك الاحتمال في الصيد يسمى بورع الموسوسين، لأنه وهم مجرد لا دلالة عليه، فلو دل عليه دليل مثل أن يجد في الظبية جرحا لا يقدر عليه إلا بعد الضبط كالكي، ويحتمل أن يكون غيره يعني فعل ذلك، فهذا موضوع الورع. بيقصد حاجة معينة، بس طبعا كلام في الحقيقة كلام تقيل قوي، لكن باختصار شديد في حرام بين خالص ما عندناش إشكال فيه، في حرام حلال بين خالص وحرام بين خالص بالأدلة، وفي أمور تلحق بأحدهما برضو بالدليل، دي ما فيهاش إشكال عندنا، في أمور لا يتطرق إليها الاحتمال زي ماء المطر اللي الراجل مد جابه ده ما أظنش فيه أي حرمة لا تتطرق، واللي يقول الحاجة غير كده يبقى عنده وسواس. ماشي. طيب لو قلنا مثلا الصيد، هو ضرب مثال بالصيد، واحد اصطاد غزالة أو اصطاد سمكة عنده وسواس، أولادي مش ممكن كنت تكون بتاع حد تاني، صدها وفلتت منه وأنا خدتها، يعني هو بيشدد على نفسه في غير موطن التجديد. فالإمام بيقول إيه؟ بيقول له في هذه الحالة هذا من وسواس الموسوسين. ماشي. لكن لو قلنا وارد ورود شبهة أخرى بس الدليل اللي هي إيه؟ والله ممكن يكون فعل الغزالة دي كان واحد اصطادها وهربت منه، والبس بدليل قوي زي ايه؟ ان احنا لما مسكناها لقينا فيها اثار كي، الكي ده عبارة عن ايه؟ ان واحد مسكها وكواها، او فيها قيد، او فيها مثلا رقم، او فيها علامة بشريا في حد وضع فيها هذه العلامة، يبقى ده في احتمال ان واحد صادها وهربت منه، ده احتمال موجود لو تورعت عنه وتركتها خلاص، لكن مفيش علامة خلاص هي لك رزق حلال. احيانا تتورع في موطن يعني لا يكون هذا ورعا، بل هذا تضييق على النفس في غير الموطن، وبالتالي لا يلتفت لمثل هذا. قال: وحد الشبهة ما تعارض فيه اعتقادان صدر عن سببين مقتضيين لاعتقادين. ومثارات الشبهة كثيرة، والمهم منها مثاران. يعني هو يدينا مثالين هنمشي معاه نشوفه عايزيه. المثار الأول الشك في السبب المحلل والمحرم، ان انت في مسألة بدليل الحرمة او الحل، فممكن حضرتك ورد عليك شك في السبب ذاته. ماشي. قال: وينقسم إلى أربعة أنواع، هذا النوع ينقسم إلى أربعة أنواع. النوع الأول أن لا يكون الحل معلوما من قبل، ما تعرفش إن فيها نص إنها حلال، ثم يقع الشك في المحلل، فهذه شبهة يجب اجتنابها، الأصل فيها حرام، ما عندكش دليل إنها حلال، بس يقال إن في دليل لم تقع بعد على الدليل، لا دي تجتنبها قولا واحدا لأن الأصل عندك البقاء للحرمة. قال ويحرم الإقدام عليها، مثاله أن يرمي صيدا فيجرحه فيقع في الماء فيصادفه ميتا، ضرب غزالة هربت منه بعد ما ضربها أصيبت غرقت في المية، فلما وصلها لقاها ميتة، يا ترى ماتت بالضربة ولا ماتت من المية؟ الأورع إيه؟ أنها ميتة خلاص ابعد عنها، هو ده الورع. يعني عايز أقول لك خلاص، يعني لأن إحنا عندك أدلة بحرمة الميتة مش كده، إلا ميتة البحر اللي هي الحوت السمك بالدليل بالنص أخرجناها، ما عدا ذلك أي ميتة الأصل فيها الحرمة ماشي. فأنت كده خلاص عندك شك أنها ماتت بالضربة ولا ماتت بالغرق، خلاص يبقى الأحوط لك والأورع أن تتركها. نعم. لأن الأصل فيها التحريم كما قلنا. قال النوع الثاني أن يعرف الحلة، حاجة حلال وعندك دليل أنها حلال وتعمل على أنها حلال، ويشك في المحرم أي الدليل الذي يقول أنه يحرمها، فيكون الأصل فيها الحل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل، والحكم له كما لو طار طائر فقال رجل إن كان هذا غرابا فامرأته طالق، وقال آخر في نفس اللحظة وإن لم يكن غرابا فامرأته طالق، يعني إذا عايز يطلب يتلكك وإذا عايز يطلب يتلكك يبدو يعني. ثم التبس الأمر، غراب ولا مش غراب، كلاهما علق، واحد لو غراب تبقى امرأته هو طالق، والثاني قال لو مش غراب يبقى امرأتي أنا طالق يعني. فالتبس الأمر لم يعرف أهو غراب فيطلق الأول أم لا فيطلق الثاني، منتبهين للحتة دي؟ شوف بيقول إيه هو. قال فإن لا نقضي بالتحريم في واحدة منهما، بنقول الاثنين ما يقعش بهما الطلاق لأن الدليل إذا تطرق للاحتمال سقط به الاستدلال، ولكن الورع الاجتناب. لو أنت عندك ورع بقى وبجد خلص يبقى احسبها تطليق، لكن إلزاما لا. نعم. بل دي مصطفى. طيب النوع الثالث أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما يوجب التحليل بظن غالب، قال فهو مشكوك فيه والغالب حله، مثاله أن يرمي إلى صيد فيغيب عنه ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه، فهذا الظاهر فيه الحل. يعني ضرب حاجة وهو بيصطاد طائر أو غزال أو أرنب وما شابه ذلك ثم غاب عنه ما عرفوش راح فين، ماشى بعد فترة لا قدامه موجود به الإصابة، الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل. نعم. لأن الاحتمال إذا لم يستند إلى دليل التحق بالوسوسة يبقى كده إيه بيعمل فرق بين الاثنين، الوسوسة والدليل، لو وسوسة بدون دليل خلاص الأصل السلامة كما قلنا. فأما إن ظهر عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى التحق بالنوع الأول اللي هو إيه الحرمة، لأنه وارد يكون حد تاني اللي قتله مش أنا. النوع الرابع قال أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان المحرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا، مثاله أن يؤدي اجتهاده إلى نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد على علامة معينة توجب غلبة الظن فتوجب تحريم شربه أي من هذا الإناء لغلبة الظن أن فيه نجاسة بعلامة رآها، كما أوجب منع الوضوء به لأنه أيضا لا يصح. المثار الثاني قال أن يختلط الحرام بالحلال، ويشتبه الأمر فيه. يبقى احنا انتهينا من الحلال البين مش كده، والحرام البين، واللي ممكن يضاف إلى الأول أو يضاف إلى الثاني. هو بيقول لك في حاجات تانية محتاجة تفصيل. أن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر فيه، مش عارف دي هي الحلال ولا دي، يعني في حاجة حلال وحاجة حرام مع بعض. يعني في مثلا شاه، وبيضرب هنا مثال بها، ميتة وشاه مذكاه، مذكاه يعني مذبوحة على حسب الشريعة، فاختلطوا ببعض، مش عارف أنهي فيهم المذكاه وأنهي فيهم الميتة، اختلط الحلال بالحرام. يقول إذا اختلطت ميتة بمذكاه أو بعشر من المذكيات المذبوحات يعني ونحو ذلك من العدد المحصور، ومثله أن تشتبه أخته بأجنبيات، فهذه شبهة يجب اجتنابها أي تركها. يعني في ذبيحة مذبوحة وفي ذبيحة ميتة، ولكن اختلطت هذه بتلك بصورة أو بأخرى، خلص الأورع أن أنت تترك الاثنين ماشي. وبعدين بيضرب مثال آخر، كما لو اشتبهت أخته أو عشر رضائع بنسوة بلدة كبيرة. يعني أخته رضعت مع عشر رضيعات من بلدة مثلا زي ما نقول عمرية كده، جابوهم أهلهم لمرضعات هنا واختلط الأمر، وهو يريد أن يتزوج، هل يحرم عليه جميع بنات البلدة؟ قال هذا يشق، هذا صعب، الأصل السلامة إلا إذا تيقن من ذلك. نعم. وكذلك من علم أن مال الدنيا خالطه حرام قطعا لم يلزمه ترك الشراء والأكل، لأن في ذلك حرجا، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن في الناس من يرابي وما ترك الدراهم بالكلية. عارفين المسألة دي اللي قلنا عليها بدري، اللي هي في أول الكتاب لما قال إن في ناس بتقول خلاص ما عادش في حلال خالص غير إيه وإيه، ماء المطر والحشائش في الأرض. فقالوا لهم ليه؟ قالوا اختلطت الأمور، اختلط مال الربا مع مال السرقة مع مال النصب مع مال الغصب مع مال الغش مع الأموال الأخرى المغصوبة، وتم التداول أي ذهبت ودخلت وخرجت، فالدنيا كلها ملوثة. طيب عايزين إيه؟ يقولوا المال كله حرام. طيب لو أنت قلت كده ستضيق على نفسك وعلى الناس. فهو لا، حديث النعمان بيقول لا، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبدأ يفصل من هذا المنطلق. يقول مثلا القسم الثالث من الكتاب في الحلال والحرام والبحث والسؤال، ولا احنا لسه ما قلناش نعم. الثالث قال أن يختلط حرام لا يحصر بحلال لا يحصر كحكم الأموال في زماننا هذا، فلا يحرم بهذا الاختلاط تناول شيء بعينه. يعني اختلط الحابل بالنابل، الأموال زي غسيل الأموال اللي بيحصل دلوقتي، دخل في وسط الأموال الحلال، وانت أصلا دخلك من كدك من تجارتك من زراعتك مالك حلال، بس الأموال اللي انت بتبيع بيها أو تشتري بيها تدولت يعني لفت، هل معنى كده انت خلاص يحرم عليك الأمر؟ لا، انت ليس عليك شيء إطلاقا، يقع الإثم على من فعل ذلك. فهو بيقول إيه؟ يصعب هنا الحصر إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنه من الحرام. لو مل بعينه في علامة مكتوب عليه متعلم إن ده أصلا مال من مخدرات مغصوب مسروق نتيجة غش بيع محرمة، هذا ينبغي ألا تأخذه، لأن أصبح الحرمة في عينه هو، خلاص حددناه وعرفناه. لكن أصل المبالغ المالية مثلا بتتداول، هذه اليوم معي قد أن تكون مع غيري، أنا أبيع غيري يشتري، فالأصل في هذا الأمر الحل إن شاء الله. قال فإن لم يكن له علامة فتركه ورع ولا يحرم ذلك. لو قد علم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده أن أثمان الخمور ودراهم الربا وغلول الغنيمة اختلطت بالأموال الأخرى يعني، وقد أدركت الصحابة نهب المدينة وتصرف الظلمة ولم يمتنعوا من الشراء بالسوق، ولولا صحة ذلك لانسد باب جميع التصرفات، فإن الفسق يغلب على الناس. الإمام بيقول الكلام ده في القرن السادس الهجري، يا رب يسلم سلم يا رب. لكن الأصل في الأموال الحل، وإذا تعارض أصل وغالب ولا أمارة على الغالب حكم بالأصل. مثال أيدي، دي قاعدة أصولية على فكرة، لو الأخوة إن شاء الله ربنا يكرمنا نحاول نعملوا حاجة في الأصول إن شاء الله. المعنى ده معنى فعلا محتاج تركيز، لأنه يعني معنى دقيق جدا جدا جدا. الأصل والغالب، زي واحد يجي دلوقتي يخش علينا يقول أنا عاوز دين من الشيخ علي، فأنا أحسب الشيخ علي على خير. الأصل عندنا السلامة وبراءة الذمة، والغالب الناس تتعامل، فلا يؤخذ بدعوى هذا المدعي إلا ببينة قوية. وضحت كده المسألة؟ يعني في أصل وفي غالب، وده تقريبا عليه الإجماع، لكن أحيانا يغلبون الغالب على الأصل في حالة ظهور البينة. في بينة خلاص يبقى نقول الرجل فعلا انت لك دين عند الرجل لو جبت بينة، لكن طالما الرجل ينكر أن عليه دينا، الأصل في الناس السلامة ماشي، يقول براءة، ولا يتحول عن ذلك إلا ببينة أو دليل. ذكر بعض مسائل أخرى يعني غالبا هي من ذاك الوقت وذاك الزمن، يعني أغلبها يعني غير موجود الآن. تكلم عن أحوال الدباغين والصباغين وعلم غلبة النجاسة. القسم الثالث من الكتاب في الحلال والحرام والبحث والسؤال والهجوم والإهمال ومظانها. دي مسألة مهمة جدا إن شاء الله نأجلها للمرة الجاية عشان عايزة شوية تفصيل. بيتكلم يعني عن التحري، لو أهديت لك هدية، لو أعطي لك مال، من حقك تسأل عن الشخص ولا عن المال؟ طيب وهتسأل تسأل إزاي وليه وإيه الضابط في هذه المسألة؟ مسألة في المعاملات مهمة إن شاء الله نبدأ نتكلم فيها المرة الجاية إن كان في العمر بقية إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول أنا أعمل في الأسواق وتعامل مع النساء بكثرة وليس لي عمل غير ذلك، السؤال ماذا أصنع؟ أتورع عن الأسواق؟ نصيحة. نحن لم نقل لك اترك السوق وتسعة عشر الربح إن شاء الله في التجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة والصحابة عملوا بالتجارة لا حرج، لكن إن كنت تخشى على نفسك لكثرة الاختلاط في يعني ما تتاجر فيه بالنساء، فإن استطعت أن تتحول لأصناف أخرى لا اختلاط فيها بالنساء احترازا واحتياطا وخوفا على نفسك فهذا لك وهذا جيد، وإلا فإن كان يتعامل معك الرجال والنساء والأمر مفتوح وليس فيه خلوة فالأصل الجواز، وتعلم وتربى كيف تحترز وتحتاط لنفسك حتى لا تقع في الحرام. خذ بالأسباب، غض البصر وقلل من الكلام مع النساء، وليكن الكلام على قدر الحاجة وفي الموضوع إلى آخره، لا تتعدى ذلك. إنسان مريض وليس معه مال يقوم بالكشف ويستحي أن يسأل، هل يأثم على ذلك؟ والله هذه مسألة يعني البعض يقول الأخذ بالعزيمة مع وجود الرخصة جائز، لكن إن كان مرض شديد ويؤدي إلى آلام ولا يستطيع الكشف إلا أن يسأل الناس فليتحرى، يسأل أهل التقوى والصلاح، أهل الرحم والقرابة، يذهب للمستشفيات العامة، لأنك ندبت إلى الأخذ بالأسباب للعلاج. لكن إن استطعت أن تصبر والأمر هين ليس له أضرار جانبية ولا يؤدي إلى ما هو أشد، فالصبر أولى لك، وهذا من باب الورع. لكن معك رخصة إن الألم شديد والمخاطر المترتبة على يعني التأخير شديدة، لا حرج أن تذهب وأن تطلب إن شاء الله تبارك وتعالى العلاج، فهذا حقك على أخوانك والمسلم للمسلم، يعني هذا أمر معلوم. يعني أرجو الدعاء الأخ محمود مصطفى المحفوظي، توفي متى؟ إن الله ينرى جون، اللهم اغفر له وارحمه، والله لا أعلم، اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. قائم الآن؟ أين العزاء؟ نذهب إليه إن شاء الله، اللهم اغفر له وارحمه يا رب العالمين. طيب تمام كده، جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.